شافي زماني أهلي ووحداني واللي راحوا خلاني رجع لي ثاني نغمان أنا لحالي وراضي عشرتهم كلام فاضي حتى لو همي زادي غير اختاراني بعادي عايش في الدنيا خوا شي قوي كل شي قوى قاسي كل ليقى سوا قاسي معرفة الطراوة قاسي كل ليقى سوا قاسي معرفة الطراوة عايش في الدنيا خوا شي قوي كل شي قوى قاسي كل ليقى سوا قاسي معرفة الطراوة قاسي كل ليقى سوا قاسي معرفة الطراوة عايش صافي النوايا ما بصاحب هفايا كلام الناس ورايا كل وقت يحكوا حكايا كلام الناس ورايا كل وقت يحكوا حكايا عايش صافي النوايا ما بصاحب هفايا كلام تتغير طبع الكذب بيحير الكذب تسير طفرت من الحياة كافي خيري وبرايا حتى اللي كان معايا راح وهدي النهاية حتى لو ان تخلى ما حدا ياخذ محله لو يجي العالم كله والله ما يساوي ظله لو يجي العالم كله والله ما يساوي ظله حتى لو ان تخلى ما حدا ياخذ محله لو يجي العالم كله والله ما يساوي ظله لو يجي العالم كله والله ما يساوي ظله لو تعرفوا غلاته مزيون بكل حالاته بطرب على ضحكاته يا محلى غمازاته بطرب على ضحكاته يا محلى غمازاته لو تعرفوا غلاته مزيون بكل حالاته بطرب على ضحكاته يا محلى غمازاته بطرب على ضحكاته يا محلى غمازاته سال صافي والشعر عالي كتافي خده يلصف الصافي والشعر عالي كتافي خده يلصف الصافي زين ومزيون وصافي يا رقعة سال صافي والشعر عالي كتافي خده يلصف الصافي والشعر عالي كتافي خده يلصف الصافي ليش اللي وافد ما جازان الخادر وبالا فالأول كان يا محلا آخر بان خفايا الله فرق ما بين الخلان بيت ما لاخلان بحلف وانا متوضي ملقاها تعس من حظي الهم فالقلب من فرضي لكن مش وعد الهم فالقلب من فرضي لكن مش وعد بحلف وانا متوضي ملقاها تعس من حظي الهم فالقلب من فرضي لكن مش وعد الهم فالقلب من فرضي لكن مش وعد وقت ايش الحظ يتعدل يا حظ خلاص تبدل يا حظ قلب تبهدل ود من الدنيا ارحل يا حظ قلب تبهدل ود من الدنيا ارحل وقت ايش الحظ يتعدل يا حظ خلاص تبدل يا حظ قلب تبهدل ود من الدنيا ارحل يا حظ قلب تبهدل ود من الدنيا ارحل يا ورد الباس اتيني شكل حظي ناسيني يا حظ ميني واسيني علي حل رسيني يا حظ ورد الباس اتيني شكل حظي ناسيني يا حظ ميني واسيني علي حل رسيني يا حظ ميني واسيني علي حل رسيني مكفي مكفالة ما يوصف غادر الكالة عيوني ينبطلتنا والله الغادر حالة يا قطاعين النيصي انتو مبداك والتخريب فرقتو عنا الحيبي فقعتو في راسي شي والله لا تحسبن عليكم مثل ما جاني الله لا يحييكم ولا يحيي اللي مربيكم الله لا يحييكم ولا يحيي اللي مربيكم والله لا تحسبن عليكم مثل ما جاني يجيكم الله لا يحييكم ولا يحيي اللي مربيكم الله لا يحييكم ولا يحيي اللي مربيكم وانت بعتوا ما شارت روحت عني وتي خلي انت من حالك مش تطيلي عد زيهم خيبي انت من حالك أطفال خافي ما علينا إخلافي عن أفراقك عوافي ما علينا إخلافي عن أفراقك عوافي فالوجه عاسر صافي لكن عقرب أطفال خافي ما علينا إخلافي عن أفراقك عوافي ما علينا إخلافي عن أفراقك عوافي فالشرقية السيلاوي سيلاوي عز الخاوي يفعل فعل قوي فعل ما هو حكاوي يفعل فعل قوي فعل ما هو حكاوي سيلاوي عايش صقر سيلاوي ما ينحقر في غزة ولا في مصر عايشها شاطر بابر في غزة ولا في مصر عايشها شاطر بابر رجال السيلاوية رجالك يا الشرقية يمشوا عنا النار الحية ما بها بالمينية يمشوا عنا فوت يا مصيف اسال عنسام القره اسال في غز وبره ابو ابراهيم يزقره عمره ما يطيح بالمره ابو ابراهيم يزقره عمره ما يطيح بالمره اسال عنسام القره اسال في غز وبره ابو ابراهيم يزقره عمره ما يطيح بالمره ابو ابراهيم يزقره عمره ما يطيح بالمره اسلي من راجل هذا هاي مره عطيب سابع في دنيا هذا مره